عين حاسدا عين من العمات من العمات من العمات عين بسم الله تبطل في العورة أصابت في الإبنة أصابت في الطفلة أصابت في الصغيرة أصابت في جمالها أصابت في جمالها أصابت في جمالها أصابت في لونها أصابت في قبولها أصابت في شعرها في شعرها في شعرها في شعرها تبطل عين حاسدة في الشعر تبطل بسم الله تبطل عين حاسدة في جمال الشعر تبطل عين حاسدة في جمال الشعر تبطل عين حاسدة في جمال الشعر تبطل عين حاسدة في جمال الشعر تبطل عين حاسدة في جمال الشعر تبطل أصابت البنات في الصغر في جمال الشعر في الصغر على جمال الشعر في الصغر بسم الله تبطل كل عين حاسدة استقرت في الرأس في جمال الشعر في الرأس على جمال الشعر في الرأس على جمال الشعر في الرأس على جمال الشعر في الرأس على جمال الشعر في الرأس على جمال الشعر في الرأس على جمال الشعر في الرأس شيطان بالحسد في الرأس شيطان بالحسد في الرأس بسم الله تبطل كل عين حاسدة في جمال الشعر على جمال الشعر في الصور على جمال الشعر في الصور على طول الشعر في الصور على قوة الشعر في الصور على لون الشعر في الصور حاسدة في الشعر حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة بنظرات في المناسبات حاسدة بنظرات في البيت حاسدة بنظرات في الضيافة حاسدة بنظرات في الطعام والشراب حاسدة بنظرات في المجالس حاسدة بنظرات في الأعياد حاسدة بنظرات في الأعياد حاسدة في الشعر حاسدة في الشعر حاسدة في طوله حاسدة في كثافته حاسدة في قوته حاسدة في لونه حاسدة في معانيه حاسدة حاسدة حاسدة تبطل كل عين حاسدة في الشعر في الطرقات حاسدة في الشعر في الطرقات في الاستحمام أصابت في الشعر في الاستجمام أصابت في الشعر عين عين عين عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين حاسدة يعترف ويقول لي كفى قف من الحسد إن السحر في البطن، وهو يريد أن يلحقني إلى عمر. وأنا قبل البداية بينت أن السحر في البطن وبينت أن الحسد موجود، فهو حينما علم أن القوة أفحمته وآذته الحسد القوي تمكن في العظام وفي الجمال والقوام، أراد أن يدلني على السحر وأن نعلمه، فقد قرر بالاستفراء قبل دخول الجلسة، مفهوم؟ وبعدما تنتهي سوف نحيل إلى الاستفراء من جديد. قال لي لا الآن خلاص، ها تحويشك الأقمار تحيدهم وحيدهم تعذب الصياط والجل. أيوة لن تستطيع الملا. بسم الله تبطل كل عين حاسدة، بسم الله تبطل كل عين حاسدة، على جمال الوجه حاسدة، في الصغر وفي الكبر، في الصغر وفي الكبر، في الصغر وفي الكبر، سحرت على جمال الوجه في الصغر، على جمال الوجه في الكبر، سحرت عم سحرت عم سحرت عم سحرت في الصغر وفي الكبر، جددت في الصغر وفي الكبر، جددت في الصغر وفي الكبر، جددت في الصغر وفي الكبر، جددت في الصغر وفي الكبر، سحرت في الصغر وفي الكبر، عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة، تبطل تبطل تبطل بسم الله تبطل، تبطل تبطل تبطل بسم الله تبطل، تبطل تبطل تبطل بسم الله تبطل، عين عين عين عين عين عين في العورة، عين عين عين في العورة، عين حاسدة حاسدة في العورة، حاسدة حاسدة حاسدة في المفاتن، حاسدة حاسدة حاسدة في العورة، حاسدة حاسدة حاسدة في المفاتن، حاسدة عين حاسدة من القريبات تبطل. بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، عين سام في جمال الصغر، في وجه الصغر، في براءة الصغر، في طفولة الصغر، في كلمات الصغر، في خطوات الصغر، في لباس الصغر، في ابتسامة الصغر، عين عين عين عين في الوالد، عين في الوالد، عين في الوالدة، عين في الابنة، عين عين عين عين في البيت، عين عين عين في البنات، عين عين عين في الولادة، عين عين عين في النفاس، عين عين عين في الجمال، عين عين عين في التربية، عين عين عين في السلوك، عين عين عين في دراسة، عين عين عين في كلام، عين عين عين في كلام، عين في دراسة في دراسة في دراسة في دراسة في دراسة في دراسة في دراسة في دراسة في دراسة في دراسة في دراسة في دراسة في دراسة في دراسة، عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين حاسدة بحشي سمكة سمكة في الزيت كتقلى كتزقاش طق طق طق طق طق طق. طيب شتي الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قضاء، عذبت مجرم، تقولت بالسم العين وكثرة العين والعين الحاسدة ومعها السحر، سحر في الجوف في البطن وأمور أخرى، فأوذيت لأن العين تابعتها منذ الصغر في جمال كل شيء، على جمال الوجه، جمال الشعر، العينين، على جمال القوام، على الخفة والحركة، على القبول، أصابت في العورة حتى من الصغر، ثم في اللباس من الصغر، ثم في الدراسة من الصغر، فعطلت كل شيء. أعاين لماذا الوالد يهتم بها؟ لماذا الوالد يعتني بها؟ لماذا حسن التربية؟ لماذا الرزق؟ فجعل الحسد المحتمال وتشويه جمال وصدع استقامة وإيمان. أيوة المرشوش في البيوت حسدا، والمرشوش على الصورة حسدا، والمشوش على الثياب حسدا، والمشوش في الطعام والشراب حسدا. طيب أنت مجرم تحرق. بسم الله تبطل كل عين حاسدة، بسم الله تبطل كل عين حاسدة. من القريبة من قريبات الأب من قريبات الوالدة حاسدة، في الأم حاسدة، في البنات حاسدة، في الأم حاسدة، في البنات حاسدة، في الزوجة حاسدة، في البنات حاسدة، حاسدة حاسدة حاسدة، في السفر حاسدة، في البيت حاسدة، في الأعلى في العلم حاسدة، في الفهم حاسدة، في الذكاء حاسدة. أبدا قيص مصد قصامت خلاص. بسم الله تبطل كل عين حاسدة، جرت في دمها جرت في دمها من الصغر، جرت في دمها من الصغر، جرت في عروقها من الصغر، جرت في عروقها من الصغر، جرت في عظامها من الصغر، جرت في أعصابها من الصغر، جرت في مفاتنها من الصغر، جرت جرت في جمالها في جمالها في جمالها، في بياضها في جلدها في قوامها في فمها في أسنانها في فمها في أسنانها في عينيها في عينيها في ناصيتها في رأسها في شعرها في شعرها في شعرها في شعرها، عين حاسدة تبطل. بسم الله تبطل، بسم الله تبطل. قلب خليني أرتاح، دعني أرتاح، اتركني أرتاح. بسم الله تبطل كل عين عين عين عين عين عين عين، حار من قديم حار من قديم حار من قديم حار من قديم، حار حار حار، عين عين عين عين عين عين، حار عين حار عين حار عين حار حار حار حار حار، للعمس للعمس نقربت نقربت، حار حار حار، في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت، في الدراسة في الدراسة، في الجمال في لبس في لبس، في خلاف في خلاف في غلاف في العدد في العدد، في البيت في البيت في العدد في العدد، في يوم في يوم في الأخوات، حار تبطل. بسم الله تطفى، حار تبطل. بسم الله تطفى، حار تبطل. بسم الله تبطل كل عين عين، تكالبت تتابعت، عين تمنت واشتهت، عين تمنت واشتهت، عين تمنت واشتهت، عين تمنت واشتهت، في مال الأب في مال الأب في رزق الأب، في مال الأب في رزق الأب، في قبول الأب في مال الأب، في علم الأب في رزق الأب، في بيت الأب في بنات الأب، تمنت واشتهت، في مال الأب في مال الأب، في بيت الأب في بيت الأب، في بنات الأب في بنات الأب، في بنات الأب، في تربية الأب في تربية الأب، تمنت واشتهت تمنت واشتهت، عين حاسدة عين معجبة، عين عين عين أصابت. بسم الله تبطل كل عين، بسم الله تبطل كل عين سحر، بسم الله تبطل كل عين أبلغت، عين تمكنت، عين سكنت، مع الجان جان جان جان جان، في البدن جان جان جان جان، في المفاتن جان جان جان جان جان، في العورات جان جان جان جان جان، في القوام جان، شيطان كلب شيطان كلب شيطان كلب شيطان كلب شيطان كلب شيطان كلب شيطان كلب شيطان كلب شيطان كلب شيطان كلب شيطان كلب شيطان كلب شيطان كلب شيطان كلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن تحمل عليه يلهث إن تحمل علي يلا أو تتارك يلا إن تحمل علي يلا أو تتارك يلا إن تحمل علي يلا أو تتارك يلا شيطان يلا شيطان يلك شيطان يلك إن تحمل علي يلك أو تترك يلك شيطان وراء الشهوات يلك شيطان في الشهوات يلك شيطان في العورات يلك شيطان في الصدور يلهث شيطان للتهيج يلهث شيطان بسحر التهيج والفواحش يلهث بسحر التهيج والفواحش بسحر التهيج والفواحش بسحر التهيج والفواحش بسحر التهيج والفواحش يلهث بسحر التهيج والفواحش بسحر التهيج والفواحش بسحر التهيج والفواحش بسحر التهيج والفواحش يلهث في الفرج يلهث في العورة يلهث للفساد يلهث للزنا يلهث شيطان بسم الله يحرق حاسد يحرق شيطان من الصغر سكن من الصغر سحر من الصغر جدد من الصغر بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان كبير بسم الله تبطل كل عين حاسدة بسم الله تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة في جمال الشعر حاسدة في جمال الشعر حاسدة في جمال الشعر حاسدة

ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله يحرق كل شيطان كبير أسود كبير كلب كبير أسود كبير كلب كبير أسود كبير كلب كبير أسود كبير كلب كبير للفواحش كبير للردى كبير للزنا كبير للقتل كبير للموت كبير للانتحار كبير شيطان كلب كبير أسود كبير كافر كبير بسم الله يحرق بسم الله يحرق يحرق يحرق شيطان كبير كلب كبير شيطان كبير كلب كبير يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد صل اللهم على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل اللهم على نبينا محمد صل اللهم على نبينا محمد حينما أصلي على النبي قل لي لا قال لي ما كيش هناك رسول ليس هناك رسول قال لي ليس هناك ماذا رسول إذن ماذا إذن سوف أمدها بهذا بإذن الله عز وجل سأمدها بهذا مع إن شاء الله جوال إحدى أخوات أو جوالها ونكتب لها تكرار الصلاة على النبي لنصف ساعة أو ساعة إلى حين أنتهي من الجلسة وهم يمسكونها شو نعيش راسي وخدمة بذكاء وتكفيه الصلاة مع الأذان اختارها من اليوتيوب إن شاء الله وبعدها بإذن الله قل لك إن شاء الله لا زلت عندك إن شاء الله الوقت معك بإذن الوقت طويل إذا دابا تخرج إن شاء الله الأخوات غيرك واحد المقطع إن شاء الله عندي في اليوتيوب بكثرة لا إله إلا الله والصلاة على النبي بإذن الله في ساعة ونص كذا قد تكرر وحتى باش مين أنا ما نتعذبش خليه هو يتعذب نجي تمدي وارتاحي وهو يحاق بالصلاة على النبي واليوم يوم جمعة فهمت ولا لا؟ ماشي مشكل أكيد ماشي مشكل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتعذب معك الآن مع الحسد وبعدها نواصل أصبح نرى أن البشرى والنصر قريب ما كان يتحرك فأصبح الآن يرتعد ويخاطبنا ويتكلم إذا الأخوات اشتغلنا معك لا ما كاينش باقي مع المال ما زال تكلم معك لأنه ليس هناك كلام الآن هناك مواصلة العلاج